بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله، المتوفى سنة 24 بعد 800. وكنا قد توقفنا في الحديث عند النوع 24، وهو النوع المتعلق بالإدغام، وهو آخر نوع من أنواع الأداء عند الإمام البلقيني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا النوع الإدغام يعني معروف لديكم إن شاء الله تعالى، وهو مما يدرسه الطالب في علم التجويد، وهو مما يدرسه الطالب في علم التجويد. وكالعادة سنقدم إن شاء الله للإدغام بمقدمة، ثم نتلو هذه المقدمة بشرح الكتاب إن شاء الله تعالى. الإدغام هو أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله أو مقاربه، فتصيرهما حرفا واحدا مشددا يكون النطق بهما دفعة واحدة. فالإدغام أو الإدغام، والإدغام بالتشديد من ألفاظ البصريين، والإدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين. ومعناه في الكلام كما قلنا أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد، يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة، فيصير الحرف الأول كالمستهلك على حقيقة التداخل والإدغام أو الإدغام، نحو مثلا شد ومد ونحوهما. فعندنا الحرف الأول في مد والحرف الأول في شد، الحرف الأول حرف ساكن، والحرف الثاني حرف متحرك لكنه مثل الحرف الأول، مثل الحرف الأول في مد، لأن دي دال وديت دال. فأنت تصل هذا الحرف الساكن بالحرف المتحرك الذي هو مثل هذا الحرف المتحرك، فتصيرهما حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة، فيصير الحرف الأول كالمستهلك على حقيقة التداخل، على حقيقة التداخل. طيب، ما الغرض من الإدغام؟ الغرض من الإدغام طلب التخفيف، لأنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد النطق به، لهو نطق دال فيثقل عليه أنه يعود إلى الدال مرة أخرى، وصار ذلك ضيقا في الكلام بمنزلة الضيق في الخطو على المقيد. لو واحد مقيد فالخطوة بتكون ضيقة عليه، لأنه إذا منعه القيد من توسيع الخطو صار كأنه إنما يقيد تقيد قدمه إلى موضعها الذي نقلها منه، فثقل عليه ذلك. فلما كان تكرير الحرف كذلك في الثقل، حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر، فيضع ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة، ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة لئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا إليه. يبقى إذن الحاصل إن في عندنا صوت مدغم وصوت غير مدغم، فالصوت المدغم صوت مشدد، والصوت غير المدغم صوت مخفف، وزمان النطق بالصوت المدغم يستغرق فترة زمنية أطول منه في الصوت غير الإيه؟ غير المدغم، تمام؟ في الصوت غير المدغم، هذا هو حاصل الفرق بين الصوت المدغم والصوت غير المدغم. ولذلك من أصول الإدغام في النطق العربي أن يكون الحرف الأول ساكنا، فإن كان متحركا توقف حصول الإدغام على حذف الحركة، توقف حصول الإدغام على حذف الإيه؟ الحركة، ويسمى حينئذ الإدغام الكبير، يسمى حينئذ الإدغام الإيه؟ الكبير. واشتهر به من القراء السبعة الإمام أبو عمرو بن علاء البصري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 154. ووجهه أيضا كوجه الإدغام طلب التخفيف، ماشي؟ يعني وجه الإمام أبو عمرو كوجه الإدغام العادي اللي هو طلب الإيه؟ طلب التخفيف. يعني دي فايدة الإدغام، فايدة الإدغام التخفيف في النطق. وأيضا من أصول الإدغام في النطق العربي اللي هو الأمر الثاني، يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان، يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان، ويقل في حروف الحلق والشفتين، ويقل في حروف الحلق والشفتين. ومن أصول الإدغام أيضا أنه يدغم الأضعف في الأقوى، ولا يدغم الأفضل في الأنقص، لأن الإدغام لا يبخس الحروف ولا ينقصها، لا يبخس الحروف ولا ينقصها. والأمر الرابع، كلما تقاربت المخارج وتدانت حسن الإدغام، وكلما تباعدت حسن الإظهار، حسن الإظهار. طيب، الإدغام له أقسام، فينقسم الإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين المتجاورين، يعني باعتبار المخارج والصفات، إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. إدغام متماثلين، أو إدغام المتماثلين، اللي هو أن يتفق الحرفان إيه؟ مخرجا وصفة، كالباء في الباء والتاء في التاء وسائر الحروف المتماثلة، كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، وكقوله سبحانه وتعالى فقل نضرب بعصاك الحجر، ماشي؟ وإدغام متجانسين، وهو أن يتفق الحرفان إيه؟ مخرجا ويختلف صفة، كالذال في الثاء، أو الثاء في الظاء، أو التاء في الدال، كقوله سبحانه وتعالى وقال الطائفة، وقال الطائفة، وكقوله تعالى قد تبين، قد تبين الرشد من الغي. الشاهد فيه هنا فين؟ قد تبين، ماشي؟ الدال والإيه؟ والتاء، الدال والتاء. والقسم الثالث، إدغام المتقاربين. وإدغام المتقاربين أن يتقارب الحرفان مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة، كالدال والسين، والتاء والثاء، والضاد والشين، لقوله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما رباني صغير. شاهد فين؟ وقل رب، ماشي؟ وقل رب ارحمهما كما رباني صغير. والإدغام أيضا ينقسم في مصنفات القراء، يعني باعتبار الوضع التصريفي، إلى قسمين. الإدغام الكبير، الإدغام الكبير، وهو يعني الإدغام الكبير ما كان أول الحرفين متحركا فيه، سواء أكان متماثلين أو متجانسين أو متقاربين. وأشهر من عرف به من القراء الإمام أبو عمرو ابن العلاء البصري رحمه الله تعالى، وسمي كبيرا ليه؟ قيل لكثرة وقوعه، قيل لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لصعوبته وكثرة العمل فيه، وقيل لصعوبته وكثرة العمل فيه. وأسبابه التماثل، اللي هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، زي الموت تحبسونهما، الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، وكقوله حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم، هكذا. والتقارب، وهو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة، كقوله سبحانه وتعالى وإذ قار ربك، وإذ قار ربك، أو يتقارب مخرجا، عدد السنين، عدد سنين، عدد السنين، ماشي؟ أو يتقارب صفة، زي قول، مثل قول الله عز وجل واشتعل الراء، واشتعل الراء، واشتعل، واشتعل الراس شيبة، واشتعل الراس شيبة. واضح؟ فهو كده عمل ايه؟ شال اصلا السين، شال السين، ولذلك يسمى هذا الادغام بالادغام الايه؟ بالادغام الكبير. ولذلك هناك ايضا موانع للادغام الكبير، لكن يعني تدرك ان شاء الله تعالى من الكتب المتقدمة، اللي هي موانع الادغام الكبير. القسم الثاني، اللي هو قسم الادغام الهون الصغير، اللي هو ما كان أول الحرفين فيه ساكنًا. يبقى إذن الفرق بين الإدغام الكبير والإدغام الصغير إن أول الحرفين في الإدغام الكبير متحرك، وأول الحرفين في الإدغام الصغير ساكن، ويسمى صغيرًا لقلة وقوعه أو لقلة العمل فيه من الجهة التصريفية، من الجهة التصريفية، لأن الحرف الأول المدغم ساكن ثم يدغم في تاليه. لكن الإدغام الكبير الذي يستلزم تسكين الحرف هون الأول ليتأتى الإدغام، ليتأتى الإدغام. ولذلك بعض العلماء عبر فقال الإدغام الصغير ما تجاور فيه الحرفان، والكبير ما لم يتجاور فيه الحرفان، ماشي. وهذا الإدغام الصغير ينقسم إلى واجب وممتنع وجائز، ودية كلام المبتدئين تعرفونه إن شاء الله تعالى من دراسة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله، رحمه الله تعالى. أيوة بالضبط كده، ماشي. طيب سنأتي إن شاء الله تعالى لشرح كتابي أو كلام الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله، رحمه الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه النوع، الكلام اللي فات واضح يا أخوانا؟ طيب قال الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه بسم الله الرحمن الرحيم النوع الرابع والعشرون الإدغام، النوع الرابع والعشرون الإدغام، وهو على قسمين، أحدهما إدغام الحرف في مثله، والثاني أن يدغم في مقاربه، والأول على ضربين، أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع في كلمتين، أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع في كلمتين. طبعا إحنا قلنا إن الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى كبير وصغير. فالكبير ما كان الأول من الحرفين فيه متحركا، سواء أكان مثلين أم جنسين أم متقاربين، ويسمى كبيرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون أو الأقوال الأخرى التي ذكرناها، ويسمى صغيرا وهو الذي يكون الأول منهما ساكنا، وهو الذي يكون الأول منهما ساكنا. ثم نقل رحمه الله تعالى كلام الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في الإيه، الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في التيسير. قال رحمه الله، قال في التيسير، يعني الإمام مين؟ أبو عمرو الداني. اعلم أن أبا عمرو، أبو عمرو اللي هو مين؟ أبو عمرو البصري، أبو عمرو بن علاء البصري. قال في التيسير، اعلم أن أبا عمرو لم يلغم المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة مناسككم، والثاني في المدثر، في المدثر ما سلككم، وأظهر ما عداها نحو جباههم ووجوه وأظهر ما عداها نحو جباههم وإيه ووجوههم، بس دي محتاجة نراجعها، يعني فيها قراءة، قراءة أبو عمرو ووجوههم. طيب دي محتاجة يعني إيه نراجعها، لأن الصراحة ما انتبهتش للتشكيل، ما انتبهتش للتشكيل هنا، هل هي قراءة أبو عمرو ووجوههم، هي قراءة حفص ووجوههم؟ يعني طيب، فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه يدغم الأول في الثاني منهما، سواء سكن ما قبله أو تحرك، أو سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن إلا في قوله تعالى فلا يحزنك كفره، فإنه لم يدغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف. وإذا كان الأول من المثلين مشددا أو منونا، أو كانتا الخطاب أو المتكلم، أو كانت، طيب هنشرح لعند إيه فهي تخفى عندها دي، أو تخفى عندها. طيب يقول رحمه الله تعالى، قال أبو عمرو اللي هو الإمام أبو عمرو الداني، اعلم، قال في التيسير اللي هو الإمام أبو عمرو الداني، اعلم أن أبا عمرو اللي هو الإمام أبو عمرو البصري لم يضغم المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة مناسككم، والثانية في المدثر ما سلككم، وأظهر ما عداها، أظهر ما عداها في رواية السوسي عن أبي عمرو، وأظهر ما عداها يعني في رواية السوسي عن أبي عمرو نحو جباههم ووجوههم، نحو جباههم ووجوههم، لحد ما نرجعها لأننا الصراحة لم أنتبه وجوههم. طيب يبقى إذن هو لعله هو ده المقصود يعني وجوههم، مش جايب موضع. طيب حتى نراجعها إن شاء الله تعالى. فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه يدغم الأول في الثانية منهما سواء سكن ما قبله. يعني إيه سكن ما قبله ديت؟ يعني سواء كان ما قبل الحرف الأول المدغم ساكنا وهو حرف مد كقوله تعالى فيه هدى، أم ساكنا صحيحا كقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو تحرك. يعني سواء كان ما قبل الحرف الأول المدغم متحركا زي قول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم، فإحنا عندنا الميم الأولى يعلم ديت إيه متحركة، متحركة بالإيه؟ بالضم. وطبع على قلوبهم، العين هنا متحركة بالإيه؟ بالفتح، ماشي. أو تحرك في جميع القرآن إلا في قوله تعالى يحزنك كفره، يحزنك كفره، فإنه لم يدغمه. يعني هو كده بيقول فيه هدى، ويقول يعلم ما بين أيديهم وطبع على قلوبهم، ماشي. إلا في قوله تعالى في لقمان يحزنك كفره فإنه لم يدغمه، يعني بيقرأها كده يحزنك كفره فإنه لم يدغمه، لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها، هي تخفى إيه؟ عندها. واضح كده؟ طيب تخفى عندها، يعني هو أظهر يحزنك كفره لكون النون قبلها مخفى عندها، فلو أخفاها على المختار عندهم كما سيأتي لوالى بين إيه؟ بين إخفاءين، لوالى بين إخفاءين، ولو أدغمهما لوالى بين إعلالين، لوالى بين إعلالين. فلذلك الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى لم يدغم هذا الموضع، وإنما قرأه بالإظهار، وإنما بالإظهار اللي هو فلا يحزنك كفره. طيب وإذا قال رحمه الله تعالى وإذا كان الأول من المثلين مشددا أو منونا أو كانت الخطاب أو المتكلم، أو كانت الخطاب أو المتكلم لم يدغمه أيضا، ضيفوا هذه العبارة لم يدغمه أيضا. وإذا كان الأول من المثلين مشددا كقوله تعالى وأحل لكم، وأحل لكم، فاللم هنا مشددة فما يدغمهاش، أو منونا زي كقوله تعالى بعذاب بئيس، بعذاب بئيس، فدي منون. أو تاء الخطاب أفأنت تكره الناس فما يقولش إيه أفأنت تكره، ماشي. أو كان تاء الخطاب أو المتكلم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لم يدغمه إيه؟ لم يدغمه أيضا. طيب ثم قال فإن كان معتلا ففيه خلاف، يبقى هو ما بيدغمش في هذه الأشياء. فإن كان معتلا ففيه خلاف، إن كان معتلا زي إيه؟ إن كان معتلا ففيه خلاف، وده نوع من أنواع اللي احنا يعني ما لم نذكره، اللي هي بنسميناها إيه في المقدمة موانع الإدغام. فإحنا عندنا من موانع الإدغام كون الحرف الأول من المثلين مشددا زي فتم ميقات ربه، وكون الحرف مقرونا بالتنوين زي واسع عليم، وكون الحرف الأول تاء دالة على المخاطب أفأنت تكره الناس وما كنت تتلو، وكون الحرف الأول تاء دالة على المتكلم زي يا ليتني كنت ترابا، فيجب إظهار الحرف الأول ويمتنع الإدغام، إلا إن كان معتلا، إلا إن كان معتلا ففيه خلاف، إلا إن كان معتلا ففيه خلاف. إذن المعتل فيه خلاف، هل يقرأه بالإدغام ولا يقرأه بالإظهار؟ فيه خلاف بين القراء، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليه. قال أبو عمرو ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله، ويا قوم ما لي، وهو من المعتل، واعترض أبو شامة بأن قوله ويا قومي من المعتل مردود، لأن اللغة الفصيحة يا قومي بحذف الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، يعني ما بيقولش ويا قومي، فصارت كالعدم من حيث التزم حذفها، ولأن الياء المحذوفة من يا قومي ليست من أصل الكلمة، بل هي ضمير مضاف إليه، بخلاف المحذوف في يبتغي ونحوه، خلاف المحذوف في يبتغي وإيه ونحوه. ما معنى هذا الكلام؟ هو ذكر الخلاف فين؟ في المعتل. ثم أورد كلام الإمام أبي شامة رحمه الله تعالى، يعني في إبراز المعاني، بأن أورد كلام الإمام أبي شامة رحمه الله تعالى، أبو عمرو الدني طبعا بيقول لا أعلم خلافا في الإضغام في قوله ويا قومي من ينصرني ويا قومي مالي، وهو من المعتل، ماشي. وأورد كلام أبو شامة، يعني كده معنى الكلام ده إن أبو عمرو بيميل إلى الإيه؟ لا إلى الإدغام ولا إلى الإظهار؟ أيوه إلى الإظهار، ماشي. فهو بيقول إن ده من المعتل وما فيهوش خلاف، يبقى ينبغي أن تكون قاعدة أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى في المعتل الإيه؟ الإدغام. الإدغام ويا قوم من ينصرني ويا قوم مالي، وهو من المعتل، ده كلام أبو عمرو الداني رحمه الله. فينبغي أن يكون قاعدة أبو عمرو البصري في الإدغام المعتل إنه هو يدغم، لأن المعتل فيه خلاف، واضح معايا؟ طيب، قال اللي هو الإمام البلقيني رحمه الله، قال واعترض أبو شام على كلام مين؟ أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني توفى سنة كام؟ و44، ماشي؟ 444، والإمام أبو شام متوفى سنة 665. فيبقى إذن اعتراض أبو شام على مين؟ على أبو عمرو، أو على الشاطبي اللي هو أصله أصلا أبو عمرو التيسير. قال واعترض أبو شام بأن قوله يا قوم من المعتل مردود، لأن اللغة الفصيحة يا قومي بحذف الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، فصارت كالعدم من حيث التزم حذفها، ولأن الياء المحذوفة من ويا قومي ليست من أصل الكلمة، بل هي من ضمير المضاف إليه بخلاف المحذوفة في يبتغي ونحوه. يبقى إذن الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بيقول إنه لا، المثال ده ليس صريحا لكي نجعل قاعدة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى قاعدة أبو عمرو البصري الإيه؟ الإدغام. قال فأما آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار، وعلله ابن مجاهد رحمه الله تعالى بقلة حروف الكلمة. آل لوط حيث وقع عامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار، يعني ما بيقولوش آل لوط، يقولوا آل لوط. وعلله ابن مجاهد بقلة حروف الكلمة. أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى وغيره من البغداديين منعوا إدغام آل لوط حيث وقع لقلة حروفه، هو في الحجر والنمل والقمر. قال أبو شامة ولا أعلم معنى قول هؤلاء، إن معنى قولهم إنه قليل الحروف، فإنهم إن عنوا به أنه في الخط حرفان فلا اعتبار بالخط، وإنما الاعتبار باللفظ، وهو باللفظ ثلاثة إيه؟ أحرف، صح ولا لأ؟ آل لوط، ماشي. فهو فلا اعتبار بالخط، وإنما الاعتبار باللفظ، وهو باللفظ ثلاثة أحرف، فهو مثل قال لهم، فكما يدغم قال قال لهم يدغم آل، لأنه إيه؟ مثل قال لهم، وعلى وزنه فيمنع هذا التعليل من أصله ويرد على قائله. ده كلام مين؟ ده كلام أبو شامة رحمه الله تعالى. قال أبو عمرو وقد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف، لك كيدا بيقولوها إيه؟ لك كيدا. وقد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف، وهو أقل حروفا من آل، لأنه على حرفين، فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. طيب، قال أبو عمرو الداني وإذا صح الإظهار فيه فالاعتلال عينه، إذا كانت هاء يعني في آل فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير، يعني أنه تغير مرة بعد مرة، والإدغام تغير آخر، فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغيرات كثيرة. يعني إيه؟ أصل آل العلماء مختلفين فيه، ففي بعضهم بيقول إن أصل آل أهل، قلبت الهاء همزة كما قلبت الهمزة هاء في هراقي. الأصل أراق، ماشي، ثم قلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما في آدم وآمن. ده مذهب سيبويه. مذهب الكسائي رحمه الله تعالى بيقول أصل كلمة آل أول، كجمل، من آل يؤول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقد صغروه على أهيل، وهو يشهد للأول، يشهد للمذهب الأول في كلام سيبويه، وعلى أويل وهو يشهد للثاني، ماشي. وقد توسع فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقول: وإذا صح الإظهار فيه فالاعتلال عينه إذا كانت هاء، وأشار بقوله إذا كانت هاء إلى الإيه؟ إلى الخلاف، فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير. يعني إيه قلبت ألفا لا غير؟ عرفنا، يعني أنه تغير مرة بعد مرة، والإدغام تغير آخر، فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمات قليلة الحروف تغيرات كثيرة. طبعا إنما ذلك من أجل اعتلال عينه بالبدل إذا كانت هاء على قول البصريين والأصل أهل، وواوا على قول الكوفيين والأصل أول، فأبدلت الهاء همزة لقرب مخرجها وانقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها، فصار ذلك كسائر المعتل الذي يؤثر الإظهار فيه، الذي يؤثر الإظهار فيه للتغيير الذي لحقه، لا لقلة حروف الإيه، لا لقلة حروف الكلمة. قال أبو شام: وهذا القول في إبدال هائه همزة، وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوة، وحكمة لغة العرب تأبى ذلك، إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة؟ إزاي يعني نبدل من الهاء اللي هو حرف سهل الهمزة وهو حرف مستثقل؟ وإحنا أخذنا ده في الباب اللي فات، التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. قال أبو الحسن ابن شنبوذ رحمه الله وغيره: إن آلي أبدلت من واو، وهذا هو الصحيح الجاري على القياس، فيكون أصل الكلمة أول، كما أن أصل قال قول، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. يعني هو عاوز يقول، هو عاوز يقول انه شبه رأي الكسائي، ماشي، هو شبه رأي الايه، رأي الكسائي. ثم قال: القسم الثاني الحرفان المتقاربان، يعني اللذان تقاربا مخرجا وصفة، اللذان تقاربا مخرجا وصفة، او في احدهما كالدال مع السين والشين واللام مع الراء، وهو على ضربين ايضا، ان يكون في كلمة او كلمتين. قال في التيسير: اعلم أنه لم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين، إذا تحرك ما قبل القاف لا غير، زي يرزقكم، واثقكم، خلقكم، ماشي، يرزقكم، واثقكم، خلقكم. وأظهر ما عداها قبل مما قبل القاف فيه ساكن، ومما ليس جمعا بعد الكاف فيه ميم، زي ميثاقكم، نرزقك، خلقك، ماشي. فأما ما كان من المتقاربين في كلمتين فإنه أدغم من ذلك حروفا معدودة 16 حرفا، أوردها في التيسير، وجمعها في قوله: وسنشد حجتك بذل رض قثم، ماشي. وقد جمعتها في بيتين وقسمتهما فيهما شطرين، ويفهم من أوائل الكلم ما جر بحرفين: حميد مجيد قادر ذو تفضل جميل رحيم دلنا بوجوده. يعني هو عاوز يقول إن الحروف الـ16 موجودة في كلم البيتين المذكورين، لو حميد مجيد قادر ذو تفضل رحيم دلنا بوجوده، جميل رحيم دلنا بوجوده، كريم لطيف يا مضيئا نوره شهدنا سنا ثاويا بصعوده. فهو قصد يعني ان الحروف ال 16 موجوده في كلم البيتين المذكورين ما عدا حرفين اثنين اللي هم الضاد والايه والميم، فقد اتيا وسط الكلام، ويكون صواب العباره وتفهم من اوائل الكلم ما عدا حرفين، ما عدا حرفين. خلاص. طيب قال: وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة، فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و200 حرف و73 حرفا، يعني 1273 حرف، وعلى ما أقرئناه 1000 حرف و300 حرف و5 أحرف، يعني 1305. وجميع ما وقع فيه الاختلاف 32 حرفا. وتعقبه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر فقال كذا، قال في التيسير وجامع البيان: وفيه نظر ظاهر، والصواب أن يقال على مذهب ابن مجاهد 1000 حرف و277 حرف، لأن الذي أظهره ابن مجاهد 28 لا 32. وأن يقال: وجميع ما أدغمه على مذهب غير ابن مجاهد إذا وصل بالسورة، إذا وصل السورة بالسورة 1000 حرف و304 أحرف لدخول آخر القدر بلم يكن، وعلى رواية من بسمل إذا وصل آخر السورة بالبسملة 1305 أحرف لدخول آخر الرعد بأول سورة إبراهيم وآخر إبراهيم بأول الحجر، وعلى رواية من فصل بالسكت ولم يبسمل 1303 أحرف، كذا حقق وحرر. ومن أراد الوقوف على تحقيق ذلك فليعتبر سورة سورة وليجمع، والله إيه يعني اللي عاوز يشوف الكلام ده هو يعمل ايه، يجمع بنفسه عشان يشوف كلام من الصح، كلام ابو عمرو الداني رحمه الله ولا كلام الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى على الجميع، رحمه الله تعالى على الجميع. هكذا يعني نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من شرح الانواع المتعلقه بالاداء، وسنشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في شرح الأنواع المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالألفاظ، ونبدأها إن شاء الله تعالى بالغريب، نبدأها إن شاء الله تعالى بالغريب. يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني أعانكم على الصبر، ويعني رزقنا وإياكم تمام هذا الكتاب على خير وبركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.